بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على الحضور وعلى الاستفادة، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا بهذا الكلام العظيم، لأن الشيخ رحمه الله مصنف يعالج قضايا مهمة بخبرة وبعلم، يعالج قضايا العلم والحرص عليه، ويقطع كل الطرق التي قد يفتح الشيطان فيها أبواب، وكذلك بعد ذلك يعالج الزهد والإخلاص ومصالح عظيمة جدا. وانتهى بنا الكلام في هذا المقطع الذي قلنا أنه يعالج أسباب قد تكون سبباً في يعني انشغالك وجهلك وكسلك عن العلم، وهي الاحتفال بالمال والعناية به فوق يعني اللهو به، أيضاً الرئاسة والشهرة، ثالثاً المباني، رابعا الخوف من الفقر. أجاب عن كل هذه الأشياء بتفصيلات واسعة تبين أن إن كنت مغترا بالمال فوالله المال الحقيقي هو العلم، وإن كنت مغترا بالمبنى والمباني والعقار والله العلم والمبنى هو الذي تبنيه. انظروا لو أن إنسان مثلا بنى لأبنائه قصرا ولكنهم جهلة، خرجوا في المنكرات في المخدرات في الأضرار في كذا، وشخصا لم يبني لهم إلا منزلا بسيطا، ولكنه بناهم بالعلم والحرص على أمور دينهم ودنياهم، وانتفعوا وأصبحوا فيهم خيرا عظيما. من الذي خدم؟ من الذي قدم لأبنائه؟ من الذي بنى حقيقة؟ هذا الذي بناهم بالعلم. عندما ترد على الله غدا ومعك الطاعة ومعك الزاد من الإيمان والعمل والخوف من الله والعبادات والحسنات وكذا، هذا هو مالك، هذا هو الذي تعيش عليه، هذه العيشة الحقيقية، وليست ما ظننته من أمور الدنيا. وكما قلنا نحن أهل السنة والجماعة في رحمة عظيمة من الله عز وجل، لسنا كالمبتدع الذين يحتارون في أمرهم. الصوفية دخلوا في هذا الباب وما عرفوا، ظنوا أن ترك الدنيا تماما والانصراف واللجوء، وهذا ليس، هذا خطأ، بل الكسب والعمل وكذا، لكن دون وسط، أمة وسطة، الانشغال بالعلم هو المقصد الأساسي، وأخذ من الدنيا ما تيسر. وأيضا سيعالج هذه النقاط. فوصل بنا الحديث إلى البيت الثاني والأربعين، فيبين في هذا في بيتين هذه يؤكد عليك أن هذه نصيحة أقدمها لك، ومكانة هذه النصيحة وكيف تتعامل مع نصيحتي. كما أنه قال واظب العلم، هنا قال هذه نصيحة نصحتك بها، إن قبلتها ماذا سيكون النتيجة، وإن لم تقبلها كذلك ماذا تكون النتيجة. نعم. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه البيتين هذه المقصود. إذا الآن البيتين هذه مكانة هذه النصيحة التي نصحتك بها، وأنك إن قبلت هذه النصيحة وراعيتها حقيقة بقولك وفعلك فأنت في تجارة مع الله وأنت في ربح حقيقي، وإن أعرضت عنها فأنت خاسر. طيب، إذن استفد من هذه النصيحة، وبذل النصح واجب، الدين النصيحة، وأنا لكم ناصح أمين، انصح لكن بلطف دون تعيير أو تشهير، فالمؤمن يستر وينصح ويرحم، والفجور والفاجر يهتك ويعير، فلا تمل لطريقة الفاجرين الشامتين. إذا نصحك يعني عيرك وهتك وكذا، نعم بعين الرحمة، هذه نعمة إذا أوتي الإنسان هذا اللطف، فقول له قولا لينا. وفرعون طيب، ومن نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ونحن اليوم نميل إلى من يداهننا ليرضي كرامتنا المزعومة، ها، ونحقد على من نصحنا. النصيحة ما فيها فضيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة جماعة، ذاك نوع من التوبيخ لا أرضى استماع إلى آخر أبيات الشعر. فلو كانت النصيحة مرة، لكن والله تأتي من يحبك. والمداهنة حلوة لكنها غش أصلا، فاستمد هذه النصيحة. وهذه النصيحة إن أعرضت عنها أنت خاسر. لماذا؟ لأنها نصيحة مستمدة من الكتاب والسنة، ما هي نصيحة من رأسي وأفكاري، هم مستمدة من الكتاب والسنة. لذلك من ترك الكتاب والسنة ونصح الكتاب والسنة خسر. وإن عملت بها فأنت عملت بالكتاب والسنة، أنت رابح. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالوعظ والنصح يثبت على الحق، نابع يثبت على الحق. والخسارة تحل بمن ترك النصيحة المبنية على العلم. وكم رأى الناس من بركة في طاعة العلماء، ولو لم تظهر لك الحكمة لعلمه الذين يستنبطونها. تجارب لنا بسيطة، كم جلسنا مع عالم ونصحنا بشيء ما ظهرت لنا حكمته ذلك الوقت، قال افعلوا كذا، امتثلنا نصيحته ولسنا بفعل، ما نفهم ما فهمناها، لكن وفق الله ورأينا فيها البركة وفيها نجاح. ولو خالفناها لرأينا كيف أننا سنكون في مآزل. البركة لطاعة نصائح الله. فقال فإن راعيت هذه النصيحة المستمدة من الكتاب والسنة، أما من يقعد بلا دليل هذه لا قيمة لتقعيده ولا قيمة لنصحه. فاتجه لاستفادة من هذه النصيحة والمتاجرة بالعمل لله عز وجل، وتاجرة الإله. ودع عنك الجدل، ودع عنك ما لا نفع فيه، ما ظل، جاء في الأثر في الحديث، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أصبحوا يتجادلون ويتناقشون في أمور ليس لهم شأن بها وليس لهم علاقة بها، هذا من الحرمان. وهذا حال بنو، حال بني إسرائيل. وتاجرت الإله بها ربحت. سبحان الله، من كرمه وهبنا هذه الأرواح وهذه العقول، وهبنا وهو يشتري منا، هو الواهب وهو المشتري. انظر هذه الرحمة، الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبور، لن تبور. وقال تعالى هل أدلكم على تجارة، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، هل توافق على البيعة؟ لكن البيعة إيمان، وكيف يقوم إيمان دون علم؟ أما الذين لم يتاجروا باعوا لأجل الدنيا، باعوا أنفسهم لأجل الدنيا، بئس ما شروا به أنفسهم، تركوا رأس مالهم الفطرة السليمة والعقل الذي آتهم الله فطرة وعقل يعينهم على الاستفادة من هذه النصوص، عقل سليم وفطرة سليمة تستمر من هذه النصوص، ويتاجرون مع الله. حرفوا فطرتهم وأضاعوا عقولهم، فأضاعوا رأس المال، فما ربحت تجارتهم فما كانوا معتدين. نعم دائما نكرر، لا معارضة بين أمر الدنيا والآخرة، فقد خلق الله لنا الطيبات وأحلها لنا. وهكذا عيشة الأنبياء والصالحين، ليس كما يزعم الصوفية لن يحصل الآخرة إلا بالانسلاق من الدنيا تماما. لا، قال فإن راعيته قولا وفعلا. زين الكلام بالأمور بالأفعال بالأعمال، ليس مجرد كلام. قال أيضا فإن راعيته وتاجرة الإله به ربحت. انتهى من هذا البيتين الذي يعرض فيها مكانة هذه النصيحة واتجاهات هذه النصيحة وقبول هذه النصيحة. الآن سيأتي إلى بحث جديد في جملة من الأبيات من البيت 44 يؤكد لك على نقطة جديدة، وهي أن لا تصرفك الدنيا عن نصيحتي هذه. هذه النصيحة قدمتها لك، أنا أعرف أن الدنيا قد تصرفك عنها، لكن الدنيا ليست بشيء حتى تستحق أن تصرفك، فليست الدنيا بشيء. وثم يدلل لك كيف أن الدنيا لا تساوي شيء. إذن هذا المقطع الأبيض من البيت 44 إلى 44 إلى 10 أبيات كلها يعني يبين لك أن لا تنصرف، أرجوك لا تنصرف عن نصيحتي هذه. وما الذي سيصرفك؟ شيء واحد، الدنيا. تفضل. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريبا وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. الآن عرض لك سبعة أمور تبين لك أن الدنيا ليست بشيء، فأورد لك هذه الحجج. فليست هذه الدنيا بشيء، بيت 44، ليست هذه الدنيا بشيء. طيب هي ما هي بشيء، فكيف إن صددتك عن الآخرة؟ فوصية النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. في صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، أسك يعني فيه إعاقة، ميت جيف أصبح، فضرب لهم هذا المثل يتصل المعنى. قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يبغى يشتري هذا يروحه مع البيت بدرهم. قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، له بلاش ما أخذناه. هذا جيفة، من يشتري جيفة؟ الجيفة تروح الزبالة، هذه يبغى لها تدفع عليها أنت عشان تخلص منها. ما بالك قالوا ما نحبه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. لو كان حي وهو أسك ما يشترى، ما بالك هو ميت. إذن معاق وميت، فكيف هو ميت؟ فقال لما وصلت لهم فوالله أقسم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليك. العظيم عند الله هي الآخرة، والهين عند الله هي الدنيا. فما كان هين عند الله هو هين عندنا، والدنيا زي حلم. الآن لو إنسان عاش في هذا المكان وكان من الأثرياء ومن ومات، يحلم بعد موته يقول كان لي أموال وكان لي كذا وتزوجت وكان عندي رصيد وكان عندي كذا، ليست بشيء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، كأنهم يوم يرونها عشية أو ضحاها، في أقصى الأحقاف كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ بلغناكم فهل يهلكوا إلى القوم الفاسقون، بلغناكم الدنيا ما تسوي شيء، لماذا الشيطان استخدمها لفتنتكم؟ فاستثمر هذه الحياة، استثمرها بطاعة الله، بحيث إذا انتقلت معك زاد، أما الدنيا تسرك حقبة من الزمن وقت طويل وتسوبك حقبة وتسر وقتها لا يثبت لها مقام. فقال ماذا؟ فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسرق، هذا واحد، حطوا على هذا الشطر الثاني رقم واحد أنها تسوء حقبة وتسرق شيء ثاني، هذا واحد، هذا واحد. أول شيء أنها الآن سيدلل سيعطيك حجج أن الدنيا ما هي شيء، أول حجة أنها تسوءك، أنها يعني ممزوجة. قال الشيخ حافظ الحكم ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست آلها ولست بميار إليها ولا إلى رئاساتها فتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوال ما يسيرها عسر وحزن صورها، إلى آخر الهائية الجميلة في 30 بيت. الحياة مليئة بالمنغصات، مليئة بالمنغصات، ولو فكر الإنسان في نفسه أنه مكلف في الحياة هذه غير تكاليف العبادة، أنه مكلف شاغل شقى يروح ويذهب ويقضي مقاضي، ذلك قال الشاعر الجاهلي سئمت تكاليف الحياة، كل يوم أنا أقضي كل يوم أنا أروح أجيب كل يوم أنا كذا كذا، سئمت تكاليف الحياة، ومن يعيش 80 حولا لا أبلا. هي الحياة بنفسها كل تكاليف عندك، الرجل الزوج أحسن تعريف للزوج أنه خادم، يشتغل من الصباح إلى قرب المغرب، ها يشتغل عشان يجمع مرتب، يجمع مال ليصرف اليوم فقط على الأسرة، فيشتغل طول اليوم، ثم يأتي في الليل، يأتي في نهاية المساء يأخذ الطلبات ويروح يقضيها، يعني الصباح ما كفى عمل، الصباح يعمل يكدح إلى منتصف النهار أو آخر النهار، وآخر النهار يروح يشتري المقاضي ويؤديها البيت، ثم يخمر ينام عشان يصحى اليوم الثاني يعمل، ليوفر احتياجات للمرأة ولعياله والعيال في خدمة خادم، ما في تعريف أحسن من هذا. لو الحياة تكاليف ومنقصات، لكن أنت مكسبك فيها وزاد طاعة والعبادة كما سيأتي معنا، عبر عبور علاج هذه المنقصات في الحياة قاعدة عظيمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تكن محل الحزن والأسى والفرح. عملوا مقابلة مع أحد رجال رائد اسمه رجال رواد الأعمال أو رجل أعمال، فقالوا ما هي معيار رائد الأعمال؟ قال رائد الأعمال هذا يعني أعداد يعني قليل في العالم يسمى رائد الأعمال، قال أن يعمل ولا يتأثر، لو أتوا إليه وقالوا أنت خسرت 100 مليون يقول أنت كسبت 100 مليون يقول لا، يقول لأنه لن يستطيع يصل لمرحلة التجارة إلا إذا كان متبلد، أما لو أنت كل خسارة مع كل خسارة حزنت مع كل تجارة فرحت بتموت، يعني قال له ما يتحمل، أنت خلص متبلد الإحساس. وهذا نستفيده من يعني مرض المؤمن يستفيد مثل هذا الحكم، فقال رائد العمل هذا متبلد ما قالوا خسرنا يقول عاد نروح السجن ما في مشكلة، كسبنا مليارات. فأخذها أحد المصريين قال يا أخي عندنا آية في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح بما أتاكم، لا تكن محل الحزن والأسف والفرح. وكان بعض الحكماء يقول حكمة، يقول إن ضحكت لك الحياة انتبه في نكبة تجي، وإن انتكبت في خير معك. لأن الدنيا هكذا يعني فيها تقلب، لكن المؤمن عنده شيء آخر قاعدة عظيمة. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث عظيم، يؤمن دائما في خير. فالدنيا مكتوب عليها أن حالها لا يدوم ولا أهلها يدومون، لكن كما قلنا ونكرر لا تجعل معارضة بين الدين والأرض، اعمل. ما زال العلماء يعني تجار وصناع وكذا، وهناك يعني من ألف كتاب من نسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة، لكن كما ذكرنا اعملوا ما عندنا. طيب، إذن هذا تسوبك حقبة وتسر وقتها، وغايتها آخر شيء بالدنيا، غايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. يعني أنت الآن اختبر نفسك الآن هذا اللحظة، قل أنا سنوات عمري الماضية كم هي؟ 30 25 40، قل كم. طيب عمري هذا اللي مضى تمتعت وسكى وأكلت وشربت وفعلت، إيش الآن؟ حلم. أكأنه يرى الإنسان ما مضى من حياته كأنه حلم، رؤيا منام، كأنه فعل وأكل وشرب وزار ورافق وتمتع، فقس ما بقي على ما مضى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرم ما يتغل الساعة، كأنهم يوم يرون لم يذهب إلا ساعة من النهار. بلاغ، هذا بلاغ، بلغنا كراكب قال لك يطلع الهجرة. وهذا الشخص الميت كما ضربنا مثال قبل قليل كيف يرى حياته؟ أفرض أنه مات وعنده الإبل والأغنام والعقارات والأموال والعلو كل شيء ومات، والله أنا كان عندي إبل وحلال وأربع زوجات وعقارات حلو، كم مشغول بها مسكين، والآن بقي معه الصلاة التي كانت كلها فيها معي. إذن هذه الحياة. الطاعن في السن، إنسان كبير في السن هرم مثلا، أيضا يرى حياته أحلام، يرى حياته كلها أحلام. الشاهد يعني يطول الكلام، ف يعني إذا زالت يعني الدنيا تزول كما يزول الحلم. يعني أنت الآن تنام في الليل الصباح صحيح زال الحلم، كذلك الدنيا زوالها بهذا الأمر. طيب، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك، الفي تذهب بسرعة، أو كحلمك الحلم. الثاني حط عليه الثالث، وهذا بيت له معنى ظاهر وله معنى عميق جدا. يقول لك أصلا الدنيا هذه ممزوجة بالأكدار، هذا واحد، ثانيا غايتها أحلام، ثالثا أنت مسجون، في واحد داخل سجن يفرح أنه في السجن، هذا عميق جدا، سجنت بها وأنت لا محب. من أعجب المنظومات فكيف تحب ما فيه سجنت؟ يقول أصلا يا مسكين ترى أنت سجن. لو أن شخصا مثلا سجن هو عائلته، ولد أولاده في السجن، ولد أولاده في السجن ونشأوا في السجن، كبروا 6 سنوات مبسوطين في السجن، ماذا يكون الأبناء هذا اللي عمره 6 سنوات و7 سنوات البنت والولد كيف ينظرون للسجن؟ ها؟ طبيعي. طيب، لكن الأب يقول أب مهموم مكروه، فيقول لو والله يا ما نبغى نطلع من الغرفة هذه، ولا أبوه ما نبغى نطلع من الغرفة هذه، يقول سجنت بها أنت يا محب تعرف هذا دخل السجن هنا قال وش معنى سجن؟ قالوا احنا حكم عريض القاضي دخل السجن هنا والعائلة السجن. قالوا كيف يعني؟ احنا ما نبغى نطلع هنا بيتنا هنا. يقول انت هذا حكم جاء على آدم ونزلنا هنا سجن نبغى نطلع يا جماعة. لكن احنا ما نفهم ما ندرك ايش آدم لما نزل للأرض يقال أنه جلس 40 سنة أو 100 سنة يبكي. من ضمن الأشياء اللي بكى عليها أنها لما ظهرت له السوءة يعني أصبح يروح الحمام يحتاج يقضي كل شيء يروح الحمام يعني نسمي حمام يروح الخلاء يعني جاء في الآثار قال هذا معاق أنا في الجنة ما كان عندي الأشياء هذه ما أحتاج أقضي حاجات ولا أحتاج أني أتنظر ولا أحتاج أنا. إيش اللي حياة هذه؟ لكن إحنا ما نشعر ولدنا بهذا الإعافة يعني آلة طيب ونوصلنا وسجنت بها وأنت لا محب فكيف تحب ما في سجن هذا رقم 45. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم الدنيا سجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وجنة الكافر. وأيضا جاء عن ابن حجر وصحت في السير عن عالم يقر الإمام سهل الصعلوكي وتوفي سنة 404 قصته مع اليهودي لما جاء وراكب على فرس يمين وكذا ولقي يهودي خارج من مزرعة فقال كيف تقول أنت الدنيا سجن المؤمن الكافر وأنا مبهذل وحالتي حالة وفقير وأنت شوف مؤمن أنت في جنة أنا عكس الحديث قال لا أنت في جنة بالنسبة للنار اللي أنت تروح مدامك كافر بالله وأنا في سجن بالنسبة للجنة الحرية اللي بألقاها بعد ذلك. فيقال أنه أسلم اليهودي هذه جاءت في ترجمة السهل الصعلوكي. فالمؤمن محبوس في الدنيا ومن ضمن الحبس محبوس عن الشهوات المحرمة ما ينطلق إليها بينما جنة الكافر أنه يتناول الشهوات وحجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكان. لكن المؤمن له دار غير هذا الدار دار الحرية هنا هذا السجن ما يقدر ثاني في الدار صح يخرج منه. لكن الأطفال ما يبغون هذول ما يبغون يطلعوا من السجن. طيب فأهل الإيمان لهم دار غير هذه أكمل وأعظم. وعلى كل حال ما دمت أنت في إيمان فأنت في حياة طيبة على كل حال. جاء في الحديث جنازة المؤمن انكشف فيها الأمور تقول قدموني قدموني أنا خرجت لجنتها والفاجر عكس ذلك. طيب كذلك أيضا فاطمة رضي الله عنها لما جاءت عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أسرها أنه مقبوض فبكت بكت رضي الله عنها ثم سارها مرة أخرى فضحكت فقالت عائشة عجبت بكت ثم ضحكت فسألت فاطمة بعد ذلك قالت بكيت لما قال أنه مقبوض وضحكت لما قال أنني سأموت بعده بستة أشهر أو سأموت أقرب الناس لحقا به كما في الحديث. ففرحت فاطمة لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بموتها بعده. كذلك أثر عن الصحابة كانوا يفرحون وكانوا يقولون غدا نلقى الأحبة غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. وعند الموت المؤمن محب للقاء ربه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكل من خرج من الدنيا من المؤمنين فهو فرح كأنه خرج من سجن مظلم استبشرونه بنعمة من الله وفضله كما مر معنا. ويعني ذكرنا قصة يوسف أنه قال توفني مسلما وشيخ الإسلام. لكن نقول دائما أن المؤمن في حياة طيبة وكونه مسجون لا تعارض مع أنه في حياة طيبة إذا كان محتسبا. فلما كان محتسبا يا هان عليه كل شيء. شيخ الإسلام تيمية مقولته المعروفة: ما يفعل أعدائي في جنتي في صدري سجني قتل شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة. لماذا؟ لأنه كان محتسب عند الله، فهان كل شيء في عيني. أيضا فرح الإنسان للصائم فرحتان: فرح عند لقاء ربي، هو مستبشر بلقاء الله عز وجل. طبعا أيضا من أنواع السجن يقال أن الصغير مسجون في الدنيا لضعف عقله، هو مسجون لابد أهله يمسكونه وفي رعايته، هو مثل المسجون تحت رعايته حتى يكبر ويصبح له عقلا. طيب، والكبير، الكبير مسجون، سجين الله في الأرض لضعف عقله، لا لضعف صحته، عمره مثلا في الثمانينات في التسعينات، هو مسجون كتفته وقيدته الأمراض لضعف صحته. فمهما كانت في سجن فلا تحبها، وأحب ماذا؟ أحب الجنة. فكأنه يقول يوصفني أنك محب لهذا السجن وللدنيا والمال. طيب، إذا قال ماذا؟ سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحبه ما في سجنك؟ أطل بهذا. طيب، هنا قال كلمة ثانية، قال أنت الآن فرح في الدنيا أنك تأكل، الآن يريد الحجج، هذه الحجة كم الرابعة؟ قال طيب، كلها أقدار، كلها شكل، وهي أحلام، وهي سجن أصلا، يكفيك ولا؟ قال أدلة كثيرة، زودك واحد قال لك شف، أنت الآن فرح أنك تأكل في الدنيا، أنت عارف الدنيا هذه بكرة تتغذى عليك، بكرة تأكل وتطعمك الطعام، تأكل منها عن قريب، وعن قريب ستطعم منك ما طعمت. هذا الجسد اللي أنت تغذيه معروف، يدفن في التراب وفوق التراب، وتأكله الأرض، تتغذى عليه الأرض وبنات الأرض. من هي بنات الأرض؟ الدود. فهذا الجسد اللي تغذيه تذهب التراب وتأكله وتطعم منك. هل تحرص عليها؟ دار تطعمك عشان هي بعد تأكل منك؟ منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، فأخذت أنت بعضها وهي تأخذك كلك. وتطعمك الطعام عن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتها. هذا لو معنى متعدل بيتها، يعني تعرى كل ما أخذت منها أنت تخرج، أنت تأتي للدنيا عالي دولة وتخرج منها عالي، ما تخرج شيء، كل ما أخذت ولبست تخرج عالي. الكسوة في دار أخرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. كذلك أيضا العري له معنيان: عري الحسي، أنت تعرى حسيا، والعري المعنوي إن لبست ثياب الدنيا، ما هي ثياب الدنيا؟ الإعجاب والفخر والكبر، أنت ستعرى، أول سيكرهك، ستكون مبغوض عند الله عز وجل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأنت مبغوض عند الله، وأنت مبغوض عند الناس، الناس ما يحبون المتكبر. إذن أيضا من معنى العري أنك إذا لبست لباس الدنيا تعرى من الحسنات، وهذا أسوأ، أن تكون أنت عري من الحسنات ولابس لباس الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يوقظ صواحب الحجرات، النساء، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ما عندها حسنات من الحسنات، هي الأهم. فالحب في اللبسة في الآخرة، الدنيا تدعوك للفقر والكبر، ولكن اخلع هذا وجانب احوال الفاخرين والباغين، واكتسب كسوة الايمان. فالجمال والكساء الحقيقي هو العلم والدين. وان عريت من الدنيا قال: وتكسى ان ملابسها خلعت، ان زهدت فيها. مر معنا في الربع النووية دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فقال وتكسئ ملابس خلعت، إن خلعت ملابس زهدت فيها عظموك الناس وأثنوا عليك، أحبك الله وأحبك الناس. لأن الدنيا من قرب منها وأخذها عرته، ومن بعد منه ومن بعد عنها ستر وأثني عليه ومدحوه. فاعتبر مثلا لو في هذه القرية مثلا إنسان ينافس الناس ويفعل وكذا، ما له قيمة، عروه الناس بكل معنى، ولو أنه ما يدور على شيء أثنوا عليه ومدحوه. إذن فهذا البيت يحمل معنى كثير. وتعرى إن لبست، أفضل نقول بها، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسئ ملابس أخرى. تكلمنا عن العري الحسي والمعنوي. الأمر السادس أيضا من الحجج، كل يوم أنت ترى خل، وتشهد كل يوم دفن خل. الخل هذا من هو الخل؟ أقرب أصحابك، أعز الناس عندك، تعيش معه تحبه وتجلس معه، من الأصحاب، من أخوة، من أخوان، من زوجة، من أب، أنت شهدت عليه، تشهد أنه يدفن، كيف دفن وانتهت حياته، وكأنك لا تراد بما شهدت، كأنه مو بس بيموت وانت ما بتموت، لا بد من التعامل. فغاب عن ذهنك أنك ستكون مثل هذا الخل، مثل هذا الصاحب لك، وأنك تتغسل وتكفن وتحمل. لماذا لا يحرك فيك هذا؟ تقول وأنا متى؟ فمن أكبر المواعظ موت خليلك. لذلك العلاج لهذه كله من الحديث أكثر من هادم اللذات أو هادم اللذات. طيب، وتشهد كل يوم دفن خليلك كأنك. طيب، هذا أيضا حجة. حجة السابعة، قال أصلا أنت ما خلقك الله للدنيا، ما خلقك الله للدنيا، إنما خلقت للآخرة، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. سؤال، هل خلقت للخلود في الدنيا؟ كيف أمرك نبيك أن تكون فيها؟ ها؟ عابس طيب وعابس. إذن أنت عندك حاجة هنا وتمشي، عندك حاجة هنا وتمشي، كلها هذه. الغريب أنك أنت تدري، نحن ندري أننا عابرين وأننا فيما بعد ذلك ماكثين، لكنها سكر في الدنيا، ومع ذلك تشتغل بما أنت منتقل منه عن قريب، تشتغل بما أنت منتقل منه، وتهمل ما أنت باق فيه دار القرار. تصفو كل هذا الحجج نافع جدا. ثم بعدها تزعم أنك عاقل، إن العقل، لذلك قال سفيان الثوري الإنسان غبي، لكن غباء هذا خلاه يعيش في الدنيا، لو ما كان غبي ما. فلا تجعل الغباء يتمكن منك، لا غبي، ها نص غبي اسمها مرة. فاعمر الحياة نعم، لكن بالنافع وبما يوصلك للآخرة. بعضهم الآن مثلا يقول إيش عمارة الأرض، خلقنا لعمارة الأرض، يصادم الآية، الله يقول خلقت لتعبدها، يقول لا أنا خلقت لأعمرها. الله قال لك وما خلقت الجن، وهو أنت بس الإنس، الجن والإنس كلهم إلا ليعبدون. فيأتيك مفكر إسلامي يقول خلقنا عيب، نقول عبادة عيب، خلقنا لعمار، يا أخي الله اللي عمر أنت، الله اللي سوى الجبال، سوى الأودية، سوى الأنهار، شق الأنهار والبحار، ولا عمر أنت ما سويت حاجة. ثم حنا لو نتعاون انعمرت الدنيا بالتعاون بس. الخلفاء، دولة الخلفاء الراشدين والصحابة سووا أكبر حضارة، وعمر وضع الدواوين بالتعاون بسيط، تعمل الدنيا. وهذول الكفار اللي يقلدونهم هؤلاء المفكرين ايش عمروا؟ ما عمروا شيء، هم يخربوا الحروب وفتن وقتل واعتداء وظلم وبغي، ايش عندهم؟ متى يعمرون؟ اذا تحاربوا حتى قضى بعضهم على بعض، سوى مجلس امم، مجلس 500 سنه وبعدين انهدم، لانهم قد ذاقوا الوير الحروب، فسوى مجلس خلاص ما احد يقاتل احد، ثم ينسي ينتهي ذاك الجيل وابناء ذاك الجيل، ياتي جيل جديد ما حد ينفع، يبغى يظلم ويبغى يعتدي يبغى. لكن اهل الاسلام سيعمرون الدنيا. الانبياء بنوا، النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجر لزوجاته وبنى مسجد، تزوجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكفل النساء وكفل الاطفال وزرع الاشجار، لكن لم يخرب اخرته. عمر وضع الدواوين، واعظم عماره هي عماره الاسلام، عماره الصحابه. لكن هذه لا تتعارض، نشر الخير، الفتوحات الاسلاميه كلها نشر للخير، والدنيا تعمر بسهوله الحمد لله. طريقه السلف في باب الزهد ان التوسع في امور الدنيا لا يصلح لمن اراد الاخره، ولم تخلق لتعمرها. ليش ليش ليش لماذا لم نخلق لنعمرها؟ لان ما هي دارت، ليست بذلك، وما هي يعلم. طيب كل من عليها فان. الان لو واحد، لو الدوله عرضت ارض قال هذه ارض من الدوله لك منها، وقال لك شوف بعد اهل سنه نهدم اللي بني فيها نهدم، ايش تبني فيها؟ قال لك 20 سنه بنهدم. يلا 20 سنه كثيره، 20 سنه بنهدم كل اللي فيها، نفني كل شيء. ها ايوه سوي فيها عشه عشان ما اخسر عشه ولا قصر. ها فكر كل واحد يفكر مع نفسه ايش بيسوي فيها. الدوله قالت كذا ترى حب عزال نشلها، ايش بتبني فيها؟ كل واحد يشوف ايش بيسوي. طيب قال تعالى كل من عليها فان. الله قال لك انا بفنيها، مع ذلك الا مصر، مصر تبني وتشي ثم تموت. كل عليها فان ويبقى وجه ربك. ما يكون في الدنيا كانت نصائح قران وايات واحاديث، ما في فائده. والحديث يطول صراحه في هذا، يعني انا اتمنى اني اورد اشياء كثيره. طيب اذا تعارضت مع دينك ما الحل؟ يتعارض الدنيا مع الدين؟ اذا وجد في، لو سلمنا ان في معارضه وان هدمت زدها هدما، طز جلوا هذه الارض يا جماعه خلاص، وحصن امر دينك. اذا ما تتعارض اصلا، والله ما تتعارض، ما يتق الا يجعل له ويرزق. الله اعطاك الاخره والعلم ما عليه يحرمك من الدنيا هذه. ان سلم، شوف الناظم عجيب، قال افضل في تعارض نقدم مين؟ دين. وان هدمت فزدها هدما لا ترحمها، وحصن امر. طب أنا حزين عليها، لا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخرى كفزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، إذا الباقي فتحلت. أبيات جميلة جدا لغاية البلاغة، لغاية لا تلتفت لكل ما يؤخرك عن عمل لأخرتك. إن أقبلت وفاتك شيء من الدنيا ما في مشكلة، لا تمد عينيك، لا تنظر القصور والأمور أن تغذيها. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة حياة الدنيا. في الصحيحين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص لما رآه يبني حائطا لأمه، قال الأمر أعجل من ذلك. هذا هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لفهمه وانظر لفهمنا. لو رأينا نحن واحد الآن يرمم بيت له وقال له واحد الدنيا قصر يا أخي، لا الأمر عجل من هذا، قال لا خلوا يبني ويأسس مسلح ويعمل وكذا، ما في مشكلة، نحن لا نمنع الأشياء هذه، لكن يجب أن تعرف الحقائق. ونحن ولا الآن نحن والله بنعمة يا أخي، نحن ساكنين في بيوت ومرتاحين. السلف كانوا يعانون وكانوا يفلسون وكان في تراجمهم يعني أحوال بالفقر، لا الحمد لله نأكل نسوي رجيم، نسوي حمية في الأكل، عندنا كل شيء. لكن هذه هي بيان لحقيقة الدار. قال بعض السلف: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. المعنى عدم المبالاة بالدنيا والجشع عليها، ولا يعني هذا عدم السعي فيها، فامشوا في مناكبها ولا تضجر من نقصها، المهم حصانة أمر الدين، وإن فات منها شيء فهو الله قليل، ويخلفك الله في الآخرة، في الآخرة خلف. احرص على تقواك وإيمانك، لأن مقصد الحياة هو رضا الله. ومن القواعد الأساسية يأخذها المؤمن، ترى مقصدك في الحياة ليست شهادة عالية ولا منصب أو مال أو حتى زوجة، مقصدك رضا الله عز وجل. فمن كان مقصده رضا الله ما هم إن جاء ولا ما جاء، جاء منصب ما جاء زوجة ما راح عندها، هو رضا الله. واحد كن واحدا لواحد يكفيك كله. النبي الله أعطانا قيمة الدنيا، ما تسوي عند رجل بعوضة. الآن منو قد قتل بعوضة كذا؟ في ناس حزنوا على البعوضة هذه مسكينة، ما قال لك بعوضة، جناح البعوضة. فهي أقل من أن يحزن عليها. في حد يحزن على بعوضة؟ ما عندكم ينفذ وما عند الله ينفذ. ما الفائدة؟ هب لو أن إنسانا حاز الدنيا، لا، لنقل إنسان ملك الدنيا من أول ما نزل آدم إلى أن تهدم الدنيا، من أول ما بنى الله الدنيا وأنزل فيها آدم إلى أن تقوم الساعة كلها حقه، ولكن في الآخرة خسر الآخرة. ما أقول لك أنه ملك 60 سنة، لا، ملك الدنيا من أول الآخرة. طيب أدون أهل الجنة وما فيهم دنيا، أقل أهل الجنة له 10 أضعاف الدنيا. إذن هذه الأبيات يعني واضحة. قال: وإن هدمت فزدها أنت هادما وحصن أمر لنا كما استطعها، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنا في ما نلت منها من الفاني، إذا الباقي حرمنا. أيضا هنا يقدم لك نصيحة: لا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يحذرك من بعد ما حذرك من الدنيا في كم بيت؟ من 44 إلى 53 حذرك من الدنيا وفند لك كل الشبه المحيطة بالدنيا. الآن حذرك من نوع ثاني: رفقاء. إذا وفقت لرفيق صالح فعض عليه، لا تخسره، لا يكيد الشيطان بينكم تخسر رفيقك الصالح. اصبر نفسك ما لديكم، لو غلطة ما غلطة أحد الصالحين، غلط عليه أحد أصحابه فقال: والله لأغيظن من حرره، لأغيظن الشيطان اللي يبغي يحاربه يحرش بينا. لأن العيشة الممتعة هي مع الرفقاء الصالحين، ورفيق السوء هذا هو الكارثة. ولا تضحك، لا تمشي معه ولا تسمعه، تضحك مع السفهاء. السفهاء، السفيه من لا يحسن التصرف، والسفهاء الدنيا في أعينهم عظيمة. إذا رافقت هذا النوع من الرفقة فهم أعظم الأسباب القاطعة عن السير إلى الله. لا تضحك معهم، الضحك مباح، وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك تبسما، ولو تلقى أخاك بوجه طلق تبسمك في وجه أخي صدقة. لكن الضحك مع السفهاء غالبا يكون الباطل والآثام. من جالس السفهاء سيبكي لغفلته يقعنه في الغفلة، يقعنه في المعصية. قال هنا ذهب إلى شيء أبعد من ذلك، قال أصلا المفروض أنك أصلا كيف تضحك وأنت في الدنيا في مهنة الاختبار؟ لا تضحك مع السفهاء. طبعا أنا أسألكم، الضحك ما في شيء، الضحك مع الأخيار فوائد، قد يضحكون من فائدة فقهية أو نكتة أدبية أو طرفة من الطرف العلمية، لكن ضحك السفيه ما هو؟ على ماذا يضحك السفهاء؟ على معاصي، اللمز والهمز والسخرية، هذا يضحك اللي عليه أصلا، يضحك اللي على السخرية والهمز واللمز، تضحك معهم تكسب آذان، تكسب غفلة وبعد عن الله. ذلك قال عطاء السكندري وغيره، يعني منظومة: لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. اللي ما عنده همة لا تصاحب، واللي ما عنده ما يدلك على الله. طيب ثم قال نضحك على السفهاء لأنهم ستبكي تندم. ذهب لأبعد من هذا، قال كيف تصر وأنت أصلا في اختبار، وأنت في مهنة، وأنت مرهون، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت في أسر، أنت في سجن، ولا تدري هل تنجح أو لا. طيب اقرأ البيت الذي بعد هذا، بقي معنا إن شاء الله بس أربع أبيات وأوقف. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. هذا البيت لماذا تضحك؟ كيف لك بالسرور وأنت رهن ولا تدري؟ الرهن هذا في الفقه، في قلق الرهن، فك الرهن، فك الرهن وغلق الرهن. إذا ترهن أنت شيء عند شخص بدين، فإذا سددته فك الرهن، وإذا ما سددته غلق الرهن يمتلكه هو. فأنت مرهون بعملك، هل ستسدد؟ هل سدد زي الآن سجن أبوك مثلا، سجن أبوك بديون 50,000 وأنت ولدت في السجن، إذا جمعت فلوس سددته تطلع، وإذا ما سددته تغلق. أنت كذلك في الدنيا، سدد أعمال صالحة تفدى تخرج من السجن أو تغلق. وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقت؟ أنت مرهون بأعمالك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين فكوا الرهن. أنت مرهون، إن الإنسان لفي خسر. كيف تفكوا؟ إلى الذين آمنوا وعملوا. كل نفس بما كسبت رهينة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحدث جد، فاستغل هو الكلام عن مجازز رفقاء السوء إلى الكلام أصلا عن حقيقة إيمانية. لذلك في الجنة لما دخل أهل الإيمان الجنة قالوا الحمد لله أننا سلمنا، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كانوا عايشين على حزن، أنى لك السرور، كانوا حزن عكس السرور. أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور، شنو أحلنا دار المقام. ومدح الله أهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. سورة الطور قالوا: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. إذن كيف لك بالسرور؟ الأصل إشفاق. والضحك هذا يعني شيء عالم وبسيط والأجل خير، لكن الأصل هو الإشفاق. طيب إذن الآن انتهى هذا الكلام فيما يتعلق ب كلام عن الدنيا وإيراد الحجج المتعلقة في هذه الدنيا بشيء، وحذر من الدنيا، ثم حذر في البيت الرابع والخمسين من رفقاء السوء والضحك معهم، ثم استطرد في بيان السرور بكلام متين. الآن سيدعوك إلى شيء تجعله منهج في حياتك. الآن المنظومة فيها جزئين، جزء نصيحة الإلبيري لأبي بكر، وجزء محاورة رد الإلبيري على أبي بكر بنصائح أيضا متنوعة ونصائح تناسب كبار السن أو تناسب. فالآن هو انتهى من نصيحته وينتظر الشيء الثاني من رد المحاورة. هنا يقول يختم بمنهج في الحياة يعينك على كل ما سبق. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذه الأبيات تكون ختم الكلام، لا باقي يعني يكون ختم في بيان منهج تسير عليه. الأول التوفيق، اسأل من ربك التوفيق في كل في الاستعانة على ما ذكر. ثانيا الإخلاص، أخلص في السؤال. ثالثا الدعاء أو الاعتراف بالذنب. رابعا الإلحاح، لازم بابه قرعا. خامسا الذكر والإكثار من الذكر. وسل من ربك التوفيق، التوفيق هو إعانة خاصة ومعنى جامع لكل مطالب العبد، ودعانا الله لهذا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. أنت في كل صلاة تستشعر أنك طالب للهداية لما ينفعك، وأنت فقير ومحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يسألك عبادي عني فسأله متذللا، واعلم أن أعظم ما ينفعك أن تكون مع الله. لا ذكاء ولا مال ولا جاه، فسأله كلكم يا عبادي كلكم ضار إلا من هديت، كلكم جائع، كلكم عار إلى آخر. فاسألوني فاستكسوني فاستطعموني. ولنعلم أن الدنيا محل العبادة والعمل، والجنة محل الجزاء والقرار. فأنت بحاجة للتوفيق ما دمت حيا، لأن محل العمل هذه يتعلق بالتوفيق. والتوفيق يعني أن تعرف الشيء وأن يعينك الله على العمل به، والخذلان أن تعرف شيء وما تعمل به. ونسأل الله التوفيق. وهذا الكلام كم منا يعرف فضل قيام الليل، ولكن كم منا يعرف فضل أذكار كثيرة، ولكن كم منا يعرف فضل من معاني التوفيق أن يعرفك الشيء وأن تعمل به. والخذلان أن تعرف ولا تعمل. هذا التوفيق فيما يتعلق بالتوفيق. الإخلاص، توجه الله لك. هذا خلاص هو الخلاص. قال الإمام أحمد لما يزيد بن هارون حدث بحديث الأعمال بالنيات، قال له يا أبا خالد ذلك الخناق، لا تلتفت لنفسك ولا لأحد من خلق ولا للأسباب، تعلق بالأسباب تعالى، ابذل الأسباب كما أمر، والناس هم أسباب، والله المعطي والمنفق، واستحضر كرم الله سبحانه وتعالى. الإخلاص عمل قلبي، لا يعني أنك تدعو ولا يراك أحد تكون مخلص، لا، قد تدعو أمام الناس لكنك مخلص، فهو عمل قلبي، فادعوهم مخلصين له الدين. اللهم اهدني وسددني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الدعاء، يعلم اللهم اهدني وسددني. أيضا اختر المواطن الفاضلة ودعاء النون العظيم، وفضل الدعاء وتكراره، تكرار الدعاء تعرف على الله في الرخاء في الشدة، ادعوا ربكم تضرعا الحاء الإخلاص من سره حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء. ولا تمل ولا تعجل، فهو يحب من يدعو بعكس الناس يبغض من يكثر عليه. وادعو الله واحسن الظن به، ولا تعلم أنت الحكمة التي يؤخرها الله في استجابة الدعاء. قد تدعو أنت عندك لك رغبة في حاجات، لك رغبة في كذا وكذا وكذا، ولكن تدعو الله ما يحصل هذا الشيء، لا تعرف تستجيب الله، لا تعلم الحكمة التي يؤخرها الله. تدعو بولد ولد لله حكمة، قد تدعو بمال، قد تدعو بكذا، قد تدعو بشيء، فما تدعو الحكمة التي يؤخرها الله، فله الحكمة وعليك إحسان الله. ثم أيضا أشار للذكر، والذكر مكانه عظيم، فاذكروني أذكركم، من ذكر في نفسي ذكرته في نفسي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر علامة أنك تحب الله، من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا موجود في تعامل الناس في علاقاتهم. تجد مثلا أصحاب المهن يتكلم عن من أحب شيئا أكثر من ذكره، أنت أكثر من ذكر الله علامة أنك على محبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، متفق عليه. وكما مر معنا في الأذكار الأوراد في كل موطن وفي كل آناء في الليل والنهار وفي المواطن، كل موطن له ذكر ولمح، فأكثر من ذكر. وقد ذم الله من لا يذكره وصف المنافقين ولا يذكر الله إلا قليلا. نفعنا من الكثرة، والذكر كما مر معنا هو المستجمع للقلب بالتفكر والمعاني وباللسان بالنطق، والذكر هو أصل سعادة الإنسان إلا بذكر الله تعالى. فهنا هذه الأبيات: وسل من ربك التوفيق، واحد أخلص في السؤال، نادي له اعترافا، لازم بابه قرعا سيفتح لك، أكثر ذكره في الأرض دأبا، ما الثمرة؟ لتذكر في السماء. ذاك حديث ذاك عبد يعني نادى الله الملائكة تعرفه، يصل صوتها إليه، يصل صوتها إليه. ديما الآن تتكلم جوال تصل أمريكا، إذا دعا الإنسان قالوا هذا صوت معروف. أكثر ذكره في الأرض لتذكر في السماء. هذه الوصايا في منهج يكون على حياتك، الأمور الخمسة: التوفيق، الإخلاص، والاعتراف، تعترف بشيء، تعترف بذنوبك، وتعترف بفضل الله عليك. لا تكون مريض ويشفيك الله وتنسى فضل الله عليك، لا تكون جاهل ويرزقك الله علم ويهيئ لك من يعلمك وما تذكر الله، لا تكون محتاج وهي الله من تنسى كأنك أنت هذا اليوم اعترف الحمد لله أنا كنت كذا وأصبحت كذا أنا. فاعترف بفضل الله أنه سخر لك هذه الأسباب، فاعترف بذنوبك واعترف بفضله سبحانه وتعالى. أيضا الحاح في الدعاء وإكثار الذكر. فختم الوصية بالكلام عن الذكر، ثم هذه منهج الحياة، ثم ختم بتحذير من شيء خطير: طول الأمل. طول الأمل قضاء على الأمل. أيوة، آخر بيت: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. طول الأمل سلاح الشيطان، احذر من الاغتراف، لا تقول مهلة وفسحة أنا صغير. طيب كم صغير؟ كم صغير مات؟ ثم اغتنم الصغر، الصغر فترة ذهبية لاستثمار الشباب، روح الإنسان، روح الحياة الشباب، محط الجد والاجتهاد. سمعنا فتى يذكرهم يذكر الله إبراهيم، وآتينا الحكم صبية إنهم فتية آمنوا بربهم يظلهم الله، وشاب نشأ في طاعة الله. اغتنم شبابه قبل هرمه، يسأل عن شبابه، خص الشباب من بين عمر نعمتان مغبون في مكذب من الصحة والفراغ. وغالبا للشباب قل ما يجتمع في الكبير أن تتوفر له صحة وفراغ، مشغول الكبير، مشغول أو معتل مريض، يجتمعك الشاب فيضيعها. العاقل يشعر بالغبن إذا تجاوز مرحلة الشباب فرط فيها في التحصيل. لا شك أن العمر موجود يبدي، ولكن التحصيل الحقيقي غالبا في الشباب. كما قلنا يعني لا تقل في مهلة الموت، ما ينظر الموت، ما ينظر العمر، إنما بحكمة الله يميت الصغير والكبير. وجاء في صحيح البخاري ومسلم برواية يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان، الحرص على المال والحرص على طول الأمل. هنا قال ماذا؟ ولا تقل الصبا فيه مجال مفكر كم صغيرا قد دفنت. هذا البيت وصلنا إلى 60. بعده بدأت المحاورة الثانية وقال وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد أنا يرد علي وقل لي يا نصيح أنا نصحتك رد، فيرد علي بنصائح وبكلام آخر ومقاطع جيدة إن شاء الله. وصلنا إلى 60، نقف عند هذه، نكون أخذنا تقريبا أكثر من نص المنظومة. إن شاء الله أرضيناكم شرح 60 بيت، ونسق مجلس إن شاء الله نستكمل فيه النصائح. وأنا والله ما ودي أن أتأسف على طالة، لكن الحلقات كده يعني تستدعي ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.